وهو أن يزين الرجل أو المرء عمله من أجل ما يرى من نظر رجل آخر من أجل محمدة أو ممدح أو ثناء أو نحو ذلك. والرياء ذكره الله تبارك وتعالى في معرض ذكره للنفاق والمنافقين كما بين المصنف رحمه الله بإيراد بعض الآيات التي تتحدث عن ذلك. فهذا الرياء هو النفاق بعينه، ولذلك فقد وصف الله الناس بالنسبة لسلامتهم منه أو دخولهم عليه أو دخوله عليهم، فإن الناس ثلاثة أقسام: منافقون مراؤون رياء كاملا، ومؤمنون مخلصون لله تبارك وتعالى في أعمالهم، ومؤمنون دخل عليهم الرياء في بعض أعمالهم. فأما الطائفة الأولى وهم المراؤون مطلقا ابتداء، الذين أسلموا نفاقا، فهؤلاء كل عملهم رياء كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وذكر آية سورة البقرة وآية النساء، وكلها تبين الرياء المرادف للنفاق. فمثل هذا لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأنه يظهر ما لا يبطن، يظهر الإسلام ويبطن خلافه والعياذ بالله. وهذا أمره مفتضح ولا يحتاج إلى توقف في كفره. الذي يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه، يؤمنون بأفواههم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذه بعض أوصافهم، وهم الذين فضحهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، ولذلك تسمى سورة الفاضحة، لأن الله فضح بهم المنافقين، ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ظواهرهم كما بين وعلل عليه الصلاة والسلام، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولمصلحة راجحة رآها صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعرفهم بأسمائهم، وربما أطلع على أسمائهم بعض أصحابه كحذيفة رضي الله عنه. وهؤلاء لا شأن لنا بهم، فكفرهم ظاهر، وهم الذين وصفهم الله في أول سورة البقرة وفي بعض سورة آل عمران وفي آيات من سورة النساء وفي سورة التوبة تقريبا بكاملها أو بأغلبها، وفي سورة الأحزاب وفي سورة النور وغير ذلك من السور التي فضحهم الله فيها، وهم ليسوا بمؤمنين. القسم الثاني: المؤمنون الخلص الذين ابتغوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى، وقد وصفهم الله بقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وقال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ونحو ذلك من الآيات التي وردت في صفة من المؤمنين الخلص والكمل والذين لهم أوصاف معينة بينها الله تبارك في كتابه تبارك وتعالى في كتابه كما بين أوصافهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في مثل ما جاء في آخر سورة الفرقان وأول سورة المؤمنون ونحو ذلك مما جاء في أوصافهم. هناك صنف ثالث وهم أصحاب الشرك الأصغر وهم الذين أرادوا بعملهم ابتداء وجه الله ونووا به وجه الله عز وجل، والذي يحدد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومثل هؤلاء إن خالط الرياء بعض الأعمال أبطل الجزء الذي خالطه ولكن لا يفسد أعمالهم بالكلية الأخرى، وإن كان يسيرا بالكلية طرده المسلم وتغلب عليه وتذكر، وإن كان قد غلب على الأعمال فإنه يحبط تلك الأعمال التي غلب عليها والعياذ بالله. وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وفسره في أحاديث أخرى بأنه أن يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الصنف من الناس على خطر، لا يتساهل في أمر الرياء، فإنه قد يجره إلى الرياء الأكبر الذي هو النفاق بعينه، عندما تتحول أعماله كلها والعياذ بالله إلى ابتغاء محمدة الناس وابتغاء مرضات الناس، فهذا من أعظم ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وكل مسلم هو أدرى بقلبه، لأن الرياء عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتفقد نفسه وأن يتفقد قلبه وأن يتعاهد قلبه بنصوص الترغيب والترهيب، وأن يجعل الخوف من الله تبارك وتعالى نصب عينيه كلما عن له هذا الأمر، لأن خوف الله تبارك وتعالى يمنع من ذلك. فاجعل خوف الله ديدنك في كل وقت وفي كل حين أخي المسلم، وكن بين الخوف والرجاء والحب لله سبحانه وتعالى في كل عمل تعمله وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإياك والشرك الأصغر والأكبر، الشرك بنوعيه، فإن الشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر، وإنه قد يوصل إليه ويوقع فيه، فانتبه لذلك واحذر منه أخي المؤمن، وعالج قلبك بتدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا انتابك شيء من الرياء فتذكر مما خلقت ومما أوجدت وما هو مصيرك وما هي نهايتك، وتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين ويرى حركاتك وسكناتك، ومطلع على السر وأخفى، السر هو ما يسره المرء بينه وبين نفسه،

لأنه قد يكون شركا أكبر أحيانا كما سنفصله. وقد سمعتم الأحاديث فلا داعي لإعادتها التي تحذر من الحلف بغير الله، منها من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير بالله إذا كان كذبا فهو معصية وكبيرة، وليس بالأمر السهل، بل هي يمين الغموس، بل هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. ومع ذلك أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها أهون من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف بغير الله شرك، واليمين الغموس معصية، ولا شك الكل خطير، ولكن الشرك أعظم من المعصية. وقد كثر التساهل الآن في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأنتم سمعتم الأحاديث عن النهي عن الحلف بالكعبة، والنهي عن الحلف بالأمانة، والنهي عن الحلف بالآباء. والكعبة التي هي أشرف المخلوقات الجمادية، والآباء الذين لهم المنزلة العظيمة، ومع ذلك نهينا عن أن نحلف بهم، والأمانة التي تشمل الدين كله، ومع ذلك نهينا أن نحلف بها. فهذا دليل على التغليظ في مسألة الحلف بغير الله، لأن المحلوف، لأن الحالف ما عظمه، ما حلف به إلا لأنه يعظمه، ويخشى أنه يعظمه مثل ما يعظم الله سبحانه وتعالى. وقد كثر في هذا الزمان كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كثير من الناس حتى وهو يمزح وهو في الشارع، ما تسمع والنبي، أو يحلف بالأمانة أو بالشرف أو بحياتي وحياتك أو بصاحب هذا المقام، كما يسمع عند أصحاب القبور الذين يعبدون القبور من دون الله ويستغيثون بأهلها ويحلفون بهم وينذرون لهم. وقد أخبرني الثقة بأنه يوجد في بعض البلاد أن السارق إذا جيء به ليحلف فإنه يمكن أن يحلف بالله ولو أردت منه 1000 يمين أنه لم يسرق، ولو طلبت منه 1000 يمين يحلف، لكن إذا أرادوا أن يعترف جاءوا به عند قبر الشيخ الذي يعبده من دون الله، شيخ الطريقة، وما أكثر شيوخ الطرق الطواغيت الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى في كثير من بلاد المسلمين، يأتون به عند الشيخ ويطلبون منه أن يحلف أنه ما سرق، وفي هذه الحالة يعترف بذنبه ولا يحلف بالشيخ. أرأيتم كان كيف كان الشيخ أعظم في نفسه من الله. وانظر إلى التعليل الذي أملاه عليهم إبليس، لماذا كان الشيخ أعظم عندهم من الله؟ يعني يقول لك: لا، أنا أعتقد أن الله أعظم، لكن هناك علة أخرى. طيب ما هي يا مسكين؟ يقول: الله سبحانه وتعالى لو حلفت به 1000 مرة فإنني أتوب إليه وأستغفر والله غفور رحيم. لكن شيخ الطريقة ولد حسوبة، أو شيخ الطريقة المرغني، أو شيخ الطريقة الشاذلي، أو شيخ الطريقة القادري، ما يغفر ولا يرحم، ينتقم فورا. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. أرأيتم كيف يستحوذ عليهم الشيطان؟ يعني دخل عليهم مدخل خبيث جدا. هم قالوا: نحن ما نقصد أنه أعظم من الله، الله أعظم، لكن الشيخ إذا حلفنا به لا يغفر، ينتقم في الحال. معنى ذلك هذا الاعتقاد ترتبت عليه 4 محاذير شركية. المحذور الأول أنه حلف بغير الله وهذا شرك، والمحذور الثاني أن هذا نوع من العبادة وقد عبد غير الله، والمحذور الثالث أنه أعطاه خاصية مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أنه يغفر أو لا يغفر، وأن بيده المغفرة والرحمة. المحذور الرابع أنه ادعى أنه يعلم الغيب، أليس كذلك؟ ادعى أنه أن هذا الميت المسكين الذي في قبره، الذي لا ندري أهو في روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار، وما ندري لعله حمار مدفون، ويزعم أنه ولي كما هو الحال في بعض البلاد، دفن حمار فعبدوه من دون الله، بنوا عليه قبة فعبدوه من دون الله وسموه الشيخ جحش. ها؟ فإذا القضية يعني خطيرة جدا في غاية الخطورة. انتبهتم إلى المحاذير الأربعة؟ ما هي؟ سأعيدها لكم باختصار. أولا هم يؤتى بالسارق، وهذا معروف في كل البلاد التي توجد فيها القبور التي تعبد من دون الله، يؤتى بالسارق يحلفونه بالله يحلف ألف يمين لا يبالي. ماذا يقول؟ قال لأن الله غفور رحيم، أتوب ويغفر لي. طيب إذا أرادوه أن يعترف يأتون به عند قبر من؟ عند قبر شيخ الطريقة. تعال أحلف أنك ما سرقت. قال لا أنا لا أحلف. لماذا لا تحلف يا مسكين؟ قال لأن الشيخ إذا حلفت قد يفعل بي شيء، ينتقم في الحال ويقضي علي أو يعاقبني. طيب والله أليس هو شديد العقاب يا مسكين؟ فترتبت على هذه العقيدة أربعة محاذير. المحذور الأول أن الحلف عبادة، وقد عبد غير الله بهذا اليمين بكونه أقسم بماذا؟ بالشيخ الطاغوت. وربما كان مظلوما، ربما أنه ليس طاغوت لكنه مظلوم يعني ومفترى عليه، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى. لا، هو لم يقرر للقادرية أن يعبدوه من دون الله، بل هو بريء مما يعتقدون. ومثل الحسين رضي الله عنه، ومثل غيره، ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بالرسول فهو مشرك، الرسول يتبرأ منه يوم القيامة. طيب، لكن هذا المحذور الأول أن الحلف ماذا؟ عبادة، ومن حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك بالله. المحذور الثاني ما هو؟ أنه حلف بغير الله فأصبح مشركا، أصبح مشركا. المحذور الثالث ما هو؟ أنه زعم أنه عظم هذا الشيخ في نفسه أكثر من تعظيمه لله، حيث اعتقد أن الله يمكن أن يتحمله والشيخ لا يتحمل ولو قليلا، الشيخ ينتقم على الحال في الحال. المحذور الرابع أنه زعم أن الشيخ يعلم الغيب، ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب مع الله فهو ماذا؟ فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبهتم إخواني؟ لذلك فإنه ينبغي أن نفصل في الحلف بغير الله أنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فيكون شركا أصغر إن جرى على لسانه من غير قصد، كما هي حال عادة بعض الناس، يعني دائما قد تجري على لسانتهم ولا يعتقدون أن المحلوف به في منزلة الله، أو أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنه يعلم الغيب. إذا كان لا يعتقد ذلك فهو ماذا؟ فهو شرك أصغر. وأما إن كان على نحو قضية السارق يعتقد أن هذا المخلوق المسكين يعلم الغيب وأنه ينتقم وأنه قادر على الانتقام وما إلى ذلك، فإن هذا يكون شركا أكبر. فإن شئتم أن تعلقوا بهذا تحت هذه الفقرة لأنها بمثابة التوضيح والتفصيل. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذا لأنه قد يكون ذكره في موضع آخر، أو لأنه يكون معلوما عند كثير من الناس لا سيما من يدعي علم الغيب أو نحو ذلك. انتبهتم لهذا؟ فلا تقولوا والنبي ولا والأمانة ولا والكعبة ولا وحياتي وشرفي ونحو ذلك. نعم. ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وتقدم في ذلك حديث قتيلة. والفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله. ومثله قوله لولا الله وفلان هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي. ولابن أبي حاتم وابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك أخفى، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا لصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا لون من ألوان الشرك الأصغر، كأن يقول القائل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان. وأنتم تعلمون أن الواو تفيد مطلق الجمع، فتحتمل ماذا؟ التشريك، وتحتمل التراخي، وما دامت محتملة فإنه يعتبر قد جعل من عطفه على الله في منزلة الله، ولو لم يقصد ذلك فإن ذلك يكون شركا أصغر، لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان. وقد سمعتم الأحاديث، الحديث من عباس عندما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية: أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وفي حديث اليهودي الذي تقدم الذي قال: نعم القوم أنتم المسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. أما ثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي، فلا بأس أن يعبر بها، لأنه بهذا يجعل مشيئة الله تابعة، يجعل مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، ما شاء الله ثم شاء فلان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من أهل العلم من يدخل جميع الكبائر في الشرك الإيش؟ الأصغر، لأنه عبادة للهوى، لأنه عبادة للهوى وتعلق بالهوى واتباع للهوى، فيكون من ألوان الشرك الإيش؟ الأصغر. فعلينا أن نحذر من الشرك بأنواعه الأصغر والأكبر، وبخاصة أنه قد يكون خفيا كما جاء في الحديث، كما جاء في الأثر: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، كما روي عن عدد من السلف. فعلينا أن نحذر من ذلك بنوعيه، فإنه خطير، ولقد خافه الأنبياء، كما دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله بينه وبين الشرك وقاية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم قد خاف فمن دونه من باب أولى وأحرى. فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق هذا الشرط جوابه وكله الآتي: بودعة، قال في النهاية: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العيب. أو ناب، كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين أو حلقة وكثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد أو أعين الذئاب، وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن يفر منها، ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعتقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحهم، وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ويعتقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه أو عظم من النسور كالعظم ونحوه، يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان ويزعمون أنها تدفع العين أو وتر. وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه، يزعمون عن العين عن الصبيان والدواب، أو تربة القبور، وما أكثر من يستشفى بها لا شفاهم الله، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، ومنهم من يتمرق على التراب تمرق الدابة، ومنهم من يقتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، حتى عادوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربة فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيه، حتى إن منهم من يعتقد في تربة بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بهم قبلهم، نسأل الله العافية. هذه الأمثال التي ذكر المصنف، سيأتي لها مزيد بيان عند الكلام على الرقى والتمائم، من تعليق الخرز أو العظم أو ناب الضبع أو الجمانة أو عين الذئب أو تربة تؤخذ من المقابر أو من مكان معين. وكانوا في قديم الزمان يأخذون من تراب المدينة من مكان معين حتى كان موضعا للأبوال وقضاء الحاجة، بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ترابه، والحمد لله هذا الآن قد يعني ذهب ودرس ولم تعد له معلم، ولله الحمد والمنة. وأنا أدركت الوقت الذي كان موجودا فيه هذا الأمر، وكان بعض من يأتي من خارج المملكة يأخذون من هذا التراب مع أنه لا يعد أن يكون موضعا لقضاء الحاجة قبل أن تنتشر دورات المياه هنا وهناك، بدعوى أن ذلك تراب الشفاء. فهذا والعياذ بالله من أخس الأعمال، بل إنها من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. وسيأتي تفصيل من تعلق الودع والتميمة وتفصيل في مسألة الرقى والتمائم سيأتي موضحا إن شاء الله. والخلاصة أن تعليق مثل هذه الأمور إن كان بحكم العادة دون أن يعتقد أن لها تأثيرا مباشرا فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أن لهذه المعلقات على الجسم نعم أثرا مباشرا لاتقاء من العين أو للحماية من الأمراض الأخرى أو للشفاء، فإنه يكون شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام، حتى ولو كان خرزة أو كتابا أو حجابا، إذا اعتقد أنه يعني أنه ينفع ويضر ويحيي وينفع من المرض ويشفي من المرض أو يمنع العين أو يمنع الإصابة ببعض الأمور أو نحو ذلك، أو مثل ما أشار الشيخ مثل ما يستخدم بعض المشعوذين باسم الرقية الآن، يحضر ذئبا عنده ويعالج به الناس المصابين بالمس، أو يحضر يجعل عليه عين ذئب أو عظم ذئب حتى يدعى أنه إذا رآه الجني فإنه يهرب ولم يعد يمس ذلك الشخص. هذا كله من الترهات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان،

ذكر من تعلق شيئا وكل إليه أي تركه الله إليه يوم القيامة، وأمره عليه الصلاة والسلام لرويفع إذا طالت به الحياة أن لا يبقي في رقبة بعير وترا يعلق من أجل العين، أو قلادة تعلق من أجل العين، أو نحو ذلك إلا قطعه، كما تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تعلق وترا أو استنجأ برجيع دابة أو علق تميمة بأي شكل من أشكال التمائم. وكل هذه، ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما هو خير من ذلك، وهي الرقية الشرعية، وأنها تنفع بإذن الله من العين والحمى، أي من العين والسم الذي هو سم العقرب أو سم الحية. وهذا ما سنفصل الكلام فيه في مسألة الرقى والتمائم في درس الجمعة إن شاء الله في المسجد، وأيضا في يوم الأحد في درس هذا في هذا الدرس، لأن الموضوعين متقاربان. اللهم إن كان الكل يحضر في درس المسجد فيكتفى بهذا عن التفصيل هناك اختصارا للوقت كما ترون، يعني إن كان الإخوة كلهم يحضرون في المسجد فهذا أمر طيب، وإن كان هناك أحد لا يتمكن من الحضور في المسجد يوم الجمعة فنحن نفصل القول في يوم الجمعة وفي يوم الأحد بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.